الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الله عز وجل لم يخلقنا سدى وهملة، بل خلقنا لنعبده وبالإلهية نفرده. وهذا يعني أننا مخلوقون أو موجودون في هذه المعمورة لغاية، وهي الدين. وهذا الدين هو أثمن وأمن وأنعم ما أنعم الله به على عبد مؤمن. وهذه حقيقة أذكر بها، لا أدعي أنك لا تعرفها، بل إن كثيرا منا يعرف ذلك، بل ينبغي أن نجدد ذكرانا ونجدد فهمنا لهذه الحقيقة حتى نحاول دائما أن نحيي ديننا، إذ أن إحياء الدين هو سبيل السعادة في الدارين. فإن من أراد الدنيا فلا بد أن يحيي الدين، وإن من أراد الآخرة لابد أن يحيي الدين. وصدق من قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. فهذه أمور مستقرة في الوجدان في المفاهيم العامة، لكن ينبغي أن تتحول إلى مذاهب وإلى مسالك يحيا بها الإنسان ويتقلب في حياته بها حتى يموت عليها. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإيمان وأن يمتنا عليه وأن يحشرنا يوم القيامة مع المؤمنين. هذه حقيقة لم ينبغي أن تستقر في وجداننا حتى نبحث عما يحيي ديننا. والله الرحمن الرحيم قد هدانا للإيمان وأنزل علينا أتم كتبه وأرسل لنا خير رسله عليه الصلاة والسلام ليهدينا إلى الصراط المستقيم، وبسط لنا الصراط وبين معالمه وفصله تفصيلا وأمرنا أن نتبعه، فقال: إن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل إن من رحمة الله عز وجل فيما يتعلق بديننا أنه خلقنا ويعلم أننا إلى الذنوب أقرب، ويعلم أن كثيرا منا كنود، ويعلم أن كثيرا منا جحود، ويعلم أن كثيرا منه تغلبه شهواته، ويعلم أن كثيرا منا يغلبه ظلمه، ويعلم أن كثيرا منا يفرط فتقع منه الذنوب تلو الذنوب، وتمر عليه الأيام بل والأسابيع والشهور وقلما أن يتكسب حسنة أو أن يبحث عنها. لأنه هو الأعلم بذلك، لأنه هو الذي خلق وركب جل في علاه. فمن رحمته فضلا عما تقدم ذكره أنه جعل لنا في أيام زماننا ما يمكن أن نسميه بمواسم الخير وأسباب القربة التي تكون زمنا قليلا يكفر الله به ذنوبا كثيرة. إذن فمن رحمة الله عز وجل أن خلقنا لعبادته، ومن رحمة الله بنا نحن معشر المسلمين أن هدانا للإيمان ومن علينا بذلك، ومن رحمة ربنا بنا أنه أنزل علينا القرآن الكريم، ومن رحمة ربنا بنا سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة ربنا عز وجل أن جعل لنا كل حين على مدار عمرنا من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب ودفع ما تراكم على عاتقنا من الذنوب والخطايا بسبب غفلتنا وجهلنا وقسوة قلوبنا وظلمنا وفحشنا وغلبة شهواتنا. جعل لنا سبحانه وتعالى من رحمته أيضا فضلا عن ذلك كله أن جعل لنا من مواسم الخير التي تكون منجاة للعبد، منجاة للعبد بمعنى أنت قد تعيش بالدين لأنك مسرف ولأنك غير حكيم في تدبير أمرك، فتتساقل عليك الديون وتجد أن حملها ثقيل ولا تجد من يخففها عنك. فعندما يكون هناك من الأسباب أو يكون هناك من الأمور ما يمكن أن يخفف عنك هذه الديون أو يخفف عنك هذا الحمل في وقت يسير أو بعمل قليل، فإن ذلك من عظيم رحمة الله عز وجل. ومن مثل هذه المواسم التي نحن في انتظار والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها على الرضا، رمضان. هذا موسم عظيم، رمضان نعمة، لكن كثيرا منا لا يشكرها. ولذلك لابد أن نعترف أن رمضان نعمة، كيف نشكرها؟ هذا سؤال ينبغي أن تسأله نفسك وأن تبحث عن جواب له، لأنه والله الذي لا إله إلا هو، لو لم تدرك هذا المعنى ولو لم تجد جوابا على هذا السؤال فأنت من المغبونين الذين يمر عليك من أسباب المغفرة وكفارة الذنب، ويمر عليك من أسباب تخفيف الحمل على عاتقك وإخراجك من دينك الثقيل، ثم تخرج منه أكثر دينا وتخرج منه أكثر حملا، مما يدل على الحمق ويدل على أن الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي المال، فيقدم المال على الدين. والمال رمز للشهوات، لأن المال يكون به الطعام ويكون به الشراب ويكون به الملبس ويكون به المركب بل ويكون به المنكح، فالمال هو باب الشهوات. ولذلك جعل زينة الدنيا محصورة فيه مع الأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الحقيقة التي ينبغي أن ألا تغيب عن عاقل، والباقيات الصالحات خير، هو ذا الخير، هو الذي ينبغي، خير لابد ثوابا وخير أملا، لابد أن تكون هذه حقائق محفورة في الصدور. لأننا يا إخوان كثرة الغفلة وقلة التناصح، لعلي كان ينبغي أن أتناول أو أكمل معكم ما يتعلق بهذه الصورة العظيمة التي فيها منهج الهداية، وهو منهج الخروج من الخسران وذكر الأربع المنجيات من الخسران الذي يحيا فيه الإنسان بتركيبه وبوضعه الذي وضع فيه وبالهيئة وبالنشأة التي أنشئ عليها والتي أخبرنا من خلقنا بها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا أننا لأننا في استقبال ذلك الضيف العظيم، أو لأننا نسأل الله أن يحيينا إلى رمضان على ما يرضيه عنا، لابد أن نقدر تلك النعمة ونعرف قدرها ونعرف كيف نشكرها. فهذا هو الذي ينبغي أن تستوعبه وأن تسمع إلى مقالتي هذه من باب تذكير نفسي وإياك بما نحتاج إليه، خاصة كما قلت أننا غلبتنا شهواتنا وأننا أفرطنا في الغفلة وأننا صرنا يبحث عن المهتدي كما يبحث عن ذرة ملح في محيط. لقلة ذلك أو لقلة المهتدين أو لقلة المتقين أو لقلة الباحثين عن الحق طلبا للنجاة، المهم أنه القاعدة وقليل ما هم، فكن من هذا القليل واعلم أنك ستحتاج إلى هذا الكلام، بل وستحتاج أشد الحاجة إلى دينك عندما توضع في حفرتك التي لن يملأها غيرك. لكل منا حفرة تنتظره لن يسدها ولن يوضع فيها بقدر الملك سبحانه وتعالى إلا أنت. وهذه الحفرة التي تنتظرك ستعلم مدى الاحتياج إلى دينك عندما توضع فيها، فإما أن يكون رفيقك فيها جليس صالح ذو رائحة طيبة وذو صورة ومنظر حسن وهو العمل الصالح وهو الدين النافع، وإما أن يكون جليس سوء ذو منظر مقزز منفر وذو رائحة خبيثة وهو العمل السيء والدين الطالح. أسأل الله أن يصلح ديني وإياكم. إذن فرمضان نعمة ينبغي أن نشكرها، أو بالأصح قل رمضان نعمة كيف نشكرها، هذا أمر ينبغي أن نفهمه. وقبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نعرف أولا من هو رمضان. لابد أن نعرفه ونعرف ما يتعلق به ونعرف ما نحتاج إليه ونعرف أننا ينبغي أن نتدبره ونعرفه ونفهم قيمته. وهو قبل أن تبحث عن سبب من أسباب النجاة لابد أن تعرف ما هو من وما قيمته وعلى أي أمر وضع عند الله عز وجل، لابد أن نستوعب ذلك. فهذه مسألة ينبغي أن نتدبرها. من هو رمضان؟ هو الشهر التاسع في ترتيب الشهور، حيث رتب الله عز وجل الشهور الذي وهو الترتيب الذي أقامه عمر وابتدأه من بعد الهجرة وأقامه على ما ثبت فيما جعله الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، حيث قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا أمر ينبغي أن نستوعب أن ترتيب الشهور وجعلها ليس هو من عند الناس ولا هو من عند الخلق ولا من عند العلماء ولا من عند الكبراء، إنما هو ترتيب من عند الله. هذا الشهر هو التاسع في ترتيب الشهور حيث رتبها الله تبارك وتعالى وجعل عدتها 12 شهرا. كذلك هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بإعلامنا أن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. هذه معلومة نعلمها، ويمكن في رمضان كثير من الناس يوزعون مطويات معينة وما يسمونه مسكيات كلها مكتوب عليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. إذن أنت تعرف وتفهم هذا، لكن هل وقفت مرة عند هذه الآية وربطت بين رمضان ونزول القرآن؟ المعنى ببساطة شديدة أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. طب وما هو القرآن؟ القرآن هو شفاء ما في الصدور، القرآن هو حياة القلوب، القرآن هو الهدى والنور، القرآن هو الطريق القويم القيم لا عوج فيه، القرآن هو الصراط المستقيم، القرآن هو تفصيل كل شيء وبيانه، القرآن هو سبيل المهتدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذا الشهر اختص بهذه النعمة التامة الكاملة التي ما بعدها من نعمة، وهو أنه أنزل فيه القرآن، زمن فضله الله تبارك وتعالى بأن أنزل فيه القرآن. وكذلك رمضان هو الشهر الذي ابتعث الله فيه نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم رسله عليه الصلاة والسلام. كذلك شهر رمضان هو الشهر الذي جعل الله منه إلى رمضان الذي بعده كفارة، فقد بوى مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا أيضا يوقفك أن هذا الشهر إذا أنت تعطيت الأسباب التي ترسك خيره، إذا أنت شكرته بقدر النعمة التي فيه فأعطيت من الخير الذي جعله فيه ربك عز وجل بأن كان من قيامه سببا لكفارة ما سبق من الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه أيضا كان في من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله لو أنك تسمع هذا الكلام بأذن الباحث عن منجة، بأذن الباحث عن مخرج من ثقل أسقلة، بأذن العاجز عن أن يخرج من حمله الثقيل، إن استوعب ذلك والله لعرفت أن رمضان إنما هو بالنسبة لك حبل نجاة من غرق أنت تتقلب فيه إن أدركته، إن كنت تدرك. لأن كثيرا منا يتعاظم حتى على ربه ويستنكف حتى عن الاعتراف بالحق بينه وبين ربه. من منا يفعل مثل ما كان يفعل عمر؟ وإن فعلناها فنحن أحق بها ملايين المرات: يا ليت أم فلان لم تلد فلان. ويقولها بإخلاص وصدق، من خلال استشعار التقصير في حق الله، من خلال ظلمه، من خلال ذنوبه، من خلال تفريطه في مناصرة الحق، من خلال مولاته للباطل وأهله وغير ذلك. من منا يجلس مع نفسه ويستشعر ذنوبه ويستشعر حمله ويستشعر تاريخه الطويل الذي أضاعه في أكل العيش والانتظام في العمل والبحث عن الدنيا وأسبابها، ويعتبر أن تحصيل الدنيا من طريق العمل ومن طريق الكد أن ذلك المجد كله؟ من منا لو أنك تعرف مدى التقصير ومدى الذنوب ومدى الغفلة التي نتقلب فيها، وأين نحن مما ينبغي علينا، ومدى جهلنا بكتاب الله وسنة نبيه، ومدى جهلنا بما ينبغي علينا نظرا لأن مجتمعاتنا لا تقوم على الدين ولا تنتظم على القرآن ولا على قال الله قال رسوله. لو أننا ندرك ذلك لسمعنا هذا الكلام بأذن أخرى تماما، من باب أننا كل واحد منا بمفرده، دينك دينك، لحمك دمك، مسؤوليتك دينك، ليس مسؤولية من بجوارك ولا ابنك ولا امرأتك ولا أبوك ولا أمك، بل هي مسؤوليتك أنت. وهذا الذي ينبغي أن تبحث عن النجاة وأن تبحث عن ما يخرجك من ورطة ثقل، ثقل التي تحمل، لأن هذه أحمال كما قال تعالى: يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. حمل ثقيل، حمل أنت لا تدري أن الكلمة، أن النظرة، أن الظلمة، أن الغفلة، أن التفريط في الحق، أن عدم المناصرة، أن سكوتك على الباطل، أن فقدك حتى للنية التي تنفعك عند ربك، كل هذه أثقال أثقال أثقال. أنت غافل حتى عن إدراك أنها أثقال، أنت غافل على إدراك أنها ذنوب، أنت غافل عن إدراك أنها مما ينبغي أن تبحث عن مخرج له. لكن والله لو أدركت الحقيقة ما جف الدمع في أعيننا، لو أدركنا حقيقة الأمر خاصة في واقعنا المرير ما جفت أعيننا فيما يتعلق بشعورنا بمدى الورطة التي يمكن أن نكون فيها إن لم يجعل الله لنا مخرجا. أسأل الله أن يجعل لي ولكم مخرجا على ما يحب ويرضى. كذلك هو الشهر الذي جعل الله منه إلى رمضان ما بعده كفارة كما جاء في الحديث، وهو الشهر الذي إذا دخلت أول ليلة من لياليه كان ما كان من الخير، كان ما كان من الخير. اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في كتاب الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وسلسلة الشياطين بمعنى أنك في غير رمضان يكون هناك من أسباب الصد، من أسباب الغفلة، من أسباب التثاقل عن البر. يمن الله عز وجل عليك في رمضان ليس فقط بفضل الزمان وليس فقط بفضل البر الخاص به من الصيام والقيام، بل إنه يجعل لك الجو، الظروف، المناخ، سمي كما شئت، مهيأ. فإننا تجري الشياطين منا مجرى الدم، وإننا تسقلنا شهواتنا وتجعلنا نخلد إلى الأرض، وإننا قد نقيم الدنيا ولا نقعدها على شهوة من الشهوات أو مطلب من مطالب الدنيا، ولا يعبأ أحدنا ولا تحرك له ساكن إذا تعدي على حدود الله بالجملة من أنفس ودماء وأعراض وغير ذلك ليس لنا لها قيمة عندنا، بل إننا يمكن من أجل سيجارة أو من أجل لقمة أو من أجل أي متعة نقيم الدنيا ولا نقعدها ولا نقعدها، لأننا مسلسلين، لأننا أسباب العناية وأسباب الهداية وأسباب الإعانة قليلة. يمن الله عز وجل على العباد في رمضان فيفتح لهم أبواب الخير، حتى أنك الدعوة في رمضان، الآية في رمضان، التسبيح في رمضان، الصدقة في رمضان، الإطعام في رمضان، تفتح له أبواب الجنة، تفتح له أبواب السماء، وتجد نفسك فيه طائعة. انظر إلى الناس تجد أنهم يملؤون المساجد حتى في الفجر، فإذا ما قيل غدا العيد انظر إلى الفجر ليلة العيد أو صبيحة العيد تجد المساجد خلت. لماذا؟ لأنه رفع عنه بالإعانة، ولأنهم كانوا مسيرون بسند، بخشب مسندة، فإذا رفعت هذه المعينات سقطوا. إذن أنت مطالب أن تغتنم ذلك وأن تعرف أنك قد تجد نفسك لينا في البر في رمضان ما لا تجده لينا فيه في غير رمضان. وسلسلة فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلة الشياطين. ومعنى سلسلة ليس معناها أنها منع عملها، ولكن قيد عليها في العمل. فأنت ترى أنك مجرد غضبة تجد الشيطان ينفضك نفض الأديم، بمجرد خلاف مع آخر مع زوجك تطلق، بخلاف مع ولدك تضرب وتطرد، لأن الشيطان ينفضك نفض الأديم. لكن في رمضان يمكن إلى حد ما، ما لم تكن متنكرا لرمضان. بمعنى هناك من الناس من تلين عريكتهم في رمضان وكانوا في غيره ذات قسوة، لكن هناك في رمضان من يزداد سوءه وتجد أنه صار أفزع. وإذا ما يعني كما يقال أحد احتك به أحد تجده ينفر، ولعله يكون منه من الشر بدعوى أنه صائم، حتى أن قائلهم يقول ما تكفرناش احنا صايمين، وتجد النفرة وتجد الغضب وتجد عدم الصبر. لماذا؟ لأنه داخل إلى رمضان كاره، رمضان ده اللي ما فيهوش سجاير، رمضان ده اللي ما فيهوش بنات، رمضان ده اللي ما فيهوش حشيش، رمضان ده اللي ما فيهوش قهاوي غرز، رمضان ده اللي ما فيهوش أكل طول النهار، رمضان ده اللي ما فيهوش فبكرة رمضان دي نكد. لكن إذا كان يرى أن رمضان نعمة وأنها فرصة وأنه يبتهج ويصر لأن الله أحيا إليه، عسى أن ينال من صيامه الخير، عسى أن ينال من قيامه الخير، عسى. فعندما تدخل رمضان وأنت ترى أنه نعمة عظيمة تبحث عن أسباب شكرها، يختلف حالك عندما تدخل وأنت كاره، وأنت كاره. حتى أن الناس عندما تكون الرؤية إلى العيد يتمنى أن يكون غدا عيد حتى يخرج من هذا الحمل الثقيل، مع أن من الناس من يبكي إذا علم أن غدا عيد، ليتمنى أنه لو زاد رمضان يوما. لماذا؟ لعله يصيب في هذا اليوم الزائد دعوة، لعله يصيب برا يقبل منه لم يقبل في غيره، لعله يصيب صياما مقبولا يأخذ عليه الأجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لعله. لكن هذه مسألة، أنا قد أعطيك، قد يعطيك أحد مصحف هدية، تجد نفسك تاخده كده متمعر وترميه في البيت، يمكن تدنك لحد ما يشاء الله لما تفتحوش، مع أنه يكون أعظم ما أعطيت. وممكن واحد يديك مجلة فيها يعني من أسباب الفجور والمجون وصور كده، يعني تلاقي نفسك كل شوية بتبص فيها وتقلب فيها وفرحان بالصور العارية. هذه النفوس أقبلت، إما أن تقدر النعمة التي تأتيك، وإما أن تكون ممن يتذكر لها. ومن يشكر يزيده ربه، ومن يكفر يحرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. فلا بد أن تعلم أن الله من فضله، وأن الله من رحمته، وأن الله من منه علينا، ليس فقط أن جعل رمضان هو كذا وكذا وكذا، بل أيضا يسلسل الشياطين. وأنت ترى أن الدب المسلسلة تتحرك مقيدة فتقل حركتها وينعدم انفراطها، كذلك الشياطين تسلسل لا تموت، تسلسل لا تمنع، لكن تقيد. ألا ترى أنك لو عندك دابة ولا كلب أعزك الله فتقيده بسلسال، لا هذا لا يميته، لكن يجعل حركته مقيدة حتى يتحلل من تسلطن عليهم إبليس واستعبدهم وجعلهم رؤساء له. والله من شياطين الإنس ما يستحي منهم إبليس. ولابد أن تعلم أن شياطين الإنس أخبث وأردأ وأسوأ وأخبث من شياطين الجن، ولذلك قدم الله ذكرهم لما ذكر الشياطين، فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والتقديم في القرآن دائما يكون لعلل كثيرة جدا، فعندما يقدم من الصنف الواحد المختلف الأجناس تعلم أن ذلك فيه فضيلة، سواء في السوء يعني أكثر سوءا، أو في الخير وهو شهر الذي جعل الله فيه لأصحاب الذنوب والخطايا المخرج، وكذلك لطالب الجنة والعلو في الدين. فعند البخاري في كتاب التوحيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله، اسمع إلى هذا الحديث، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. انظر، جعل لصيام رمضان مع إيمان وصلاة، من آمن عقيدة وصلى الركن العملي الذي يفرق بين الكفر والإيمان وصام، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن رمضان فرصة لكل متدر بالذنوب يجد فيه مغتسل بارد وشراب، وفرصة أيضا لصاحب الخير أن يزداد فيه خير. فإن من يغترف من رمضان نوعان، نوع أشرف على الهلاك فجعل الله له دواء ينجيه من الهلاك فيه، وصنف يدقر ليزداد رصيده ويعلو نجمه وتعلو مكانته. فلا شك أن سعي الأنبياء ليس كسعي الصالحين، وسعي الصالحين ليس كمن دونهم، فكل يغترف. فكيف كان يغترف النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ كان إذا جاء رمضان كان كالريح المرسلة يبذل الجود والخير في كل مقام. إذن فهو يزداد رصيد ويزداد علو ويعلو نجمة في البر والخير وفي الجنة. وأنت أيضا مهما كانت لك من الأدران والذنوب التي درنتك ووسختك، فإن في رمضان مغتسل بارد وشرب. وعند مسلم في كتاب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليك، لو أنك تستوعب مكانتك وتعرف تقصيرك في حق الله، وسمعت هذا الحديث فقط، سمعت هذا الحديث عن رمضان فقط، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالله عليك كيف يكون حالك؟ أنا أعتقد أنك ستجعل لرمضان هذا معسكر، وأنك ستجعل له من الترتيبات ما لا يفوتك فيه شيء. هذا من خلال شعورك بمدى الحاجة، من خلال شعورك بمدى التقصير الذي نحن جميعا متقلبون فيه. عباد الله، لا تزكوا أنفسكم بما ليس فيكم، ولا تغفلوا عن حقيقة أمرنا. فنحن في واقع، هذا الواقع يجعلنا في تقصير شديد في ديننا، سواء شئنا أم أبينا، سواء أقررنا بذلك أم تنكرنا، فهذه حقيقة دامغة، أننا مفرطون في ديننا، مقصرون في حق ربنا، أننا لست من المتبعين لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم على القدر الذي ينجينا عند ربنا. وهذا دليل دامغ، سواء أقررت أو أنكرت، على مدى تقصيرنا ومدى ذنوبنا ومدى تورطنا فيما نحتاج فيه إلى مخرج. ورمضان نعمة عظيمة جدا، من شكرها وعرف قدرها وأقام حقها وأنزلها منزلتها وتعامل معها على القدر الذي يليق بها، كان له من ذلك أو في ذلك مخرج عظيم. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان على الرضا، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلموا عباد الله أن كلامي لنفسي وإياكم إنما هو نوع من التواصي بالحق، لأننا لو أننا بيننا محبة تقوم على ما بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك لاستوعبتم سر حرصي على أن أذكر نفسي وإياك بمثل ذلك، هو أني إن أحببت لنفسي أن يكون لي من رمضان مخرجا من الشر ومدخلا عظيما إلى الخير، فإن من الإيمان أن أحب لك كأخ لي في الإيمان في الدين في الإسلام أن أحب لك ما أحب لنفسي. فاستمع إلى هذا بأذن المستقبل للخير، أو استمع إلى هذا من باب أنك تسمع إلى من يحب لك ما يحب لنفسه، وليس من باب الطعن في أحد ولا التقليل، إنما لو كان هذا الكلام يحتاج إليه أحد فأنا أول من يحتاج إلى ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم بذلك، فإن حقيقة العلم وقيمته أن تعمل به، فإن لم تعمل كان حجة لك لا عليك. كذلك فيما يتعلق بمن هو رمضان، رمضان هو الشهر الذي جعل الله فيه العمرة تعدل حجة من حيث الأجر وليس من حيث سقوط فريضة الحج. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، وهذا من باب عظيم فضلها أنها ليست فقط تعدل حجة بل إنها تكون من باب فضل الزمان فعظم أجرها فعظم أجرها، ومن باب فضل الزمان أيضا شبهت بفضيلة المصاحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أن هذا فضل زمان لم تعط فيه. أنت قد تؤدي عمرة وأنت تعرف أن العمرة ليس لها وقت، لكن وأداؤها في رمضان يعظم أجرها ويعظم مكانتها ويجعل لها ثوابا يعدل في الأجر أجر حجة، بل وإن هذا الأجر قد يعظم بحسب حسن أدائك وبحسب حسن أدائك للعمرة وبحسب تدقيقك في البر والخير كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمونه العلماء بتفاضل العمل بفضل الزمان، إذ أن الأعمال تتفاضل إما بفضل الزمان كالعمرة في رمضان مثلا، وإما بفضل المكان كدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يكون بعظم المؤدي، فإن الصالح المقبول عمله أعظم وأربى عند الله من عمل الفاجر وإن أدياه كما هو، وغير ذلك من الأسباب. بل إن هناك من الفضل ما يسمى فضل السبق، أن يكون العمل واحد وأن يكون العامل واحد وأن يكون الزمان واحد، لكن يكون الفضل والفرق بين عامل وعامل هو السبق، أي أنه يسابق عندما يرى البر ويعلمه فيسابق إليه. بناء على هذا، وإذا أردت أن أذكر ما يتعلق بمن هو رمضان لطال الحديث إلى مقالات ومقالات، لكنني اصطفيت من عظيم مكانته ما أذكر به نفسي وإخواني حتى نعلم من هو رمضان. فإذا سألك سائل أو أنت اسأل نفسك من هو رمضان، فيكون جوابك رمضان هو الشهر التاسع من ترتيب الشهور، رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، وما أدراك ما نزول القرآن وهداية العالمين. رمضان هو الشهر الذي ابتعث فيه الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان هو من جعل صيامه باب الفرج على المذنبون أمثالنا، على المذنبين أمثالنا. رمضان هو الشهر الذي جعل قيامه باب الفرج على المذنبين أمثالنا. رمضان هو الشهر الذي جعل بينه وبين ما بعده إن أحياك الله عز وجل كفارة لما بينه وبينه، بمعنى أنه ما يكون منك من ذنوب وتعديات وما أكثرها خلال عام كامل، فتكون في هذا قد أحسنت، أي رمضان، ثم يأتي عليك رمضان الآخر فيمحى ما بينهم. وهذا فضل كتبه الله عز وجل لرمضان، لم يجعله لشوال، ولم يجعله لذي القعدة، بل ولم يجعله لذي الحجة، بل ولم يجعله للأشهر الحرم، بالرغم من أن هذه أوقات فيها من الفضل ما فيها، لكن لابد أن تستوعب أن رمضان هو الشهر الذي جعل الله فيه العمر كحجة، بل كحجة معه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه العمرة، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. بعد أن عرفت من هو رمضان، أو عرفت حتى بعض ما يتعلق بمن هو رمضان، كيف تتعامل مع رمضان؟ أول ما ينبغي أن تنظر إليه هو أن تنظر إلى نفسك، ثم تنظر إلى رمضان. من أنت ومن هو؟ عرفنا من هو، فمن أنت؟ أنت المقصر، أنت المذنب، أنت الذي يظن الناس بك خيرا، كما قال الشافعي: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أنت الذي تعلم مدى تقصيرك، أو قد تكون غافلا. المهم هو أن تنظر إلى نفسك بدقة، ولا تزكي نفسك بما ليس فيك، ولا تدعي أنك التقي النقي، كأنك غالب للصحابة مقارب للتابعين، بل اعترف بمدى تقصيرك وقلة حيلتك واحتياجك الشديد للتوبة والمخرج. إذا عرفت من أنت وعرفت من رمضان، كان ذلك سببا لتعاملك مع رمضان على الوجه الذي ينفعك عند ربك عز وجل. كان ذلك سببا لمعرفة تلك النعمة ومعرفة طريق الشكر، وهو أنك أن تجعل من رمضان معسكر للتوبة. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما عرف عبد قدره، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وما عرف عبد تقصيره، وما عرف عبد قدر ذنوبه، إلا وانتظر رمضان، إلا وهو يعني لو طلب منه أن يدفع في ذلك مال لدفع حتى يبلغ رمضان، لو كان الأمر يعني من باب ماذا؟ من باب تقدير الأمر وتقدير المخرج، وأنك لن ينصلح لك أمر إلا أن تتعامل مع رمضان على أن تحصل منه من كل حركة وسكنة، ومن كل نومة وقومة، ومن كل نهار وليل، إلا ما يزيل ذنوبك. وهذا لا يكون إلا بنية التوبة، بمعنى أن تجعل صيامك توبة، قيامك توبة، برك توبة، تلاوتك توبة. يعني إيه توبة؟ يعني أن تنتوي بذلك: اللهم أجرني في رمضان أجرا يخرجني من ورطة ذنوبي، اللهم اجعلني في رمضان من الفائزين، اللهم اجعلني من الصائمين الذين يرزقون باب الريان يوم القيامة الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، وهكذا. فأنت تكون بتلاوتك طالبا للمغفرة. ولذلك ما الذي مننا الله فيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا كتبت له من الأجور، أو أنه أخذ من الأموال، أو أنه سيكون له كذا، بل منك بالمغفرة. وإذا عرف العبد أنه العبد المذنب، عرف أن المغفرة أعظم النعم التي ينعم بها من بيده الأمر، من بيده الجنة والنار، ومن يملكها إلا هو والمذنب. عندما يقال لك إن الله يغفر لك بذلك، هذا يرد عليك روحك، هذا يعني يفرحك فرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني عندما يقال لك أن هذا يغفر لك به، أنت تتعلق به بكل مهجة حياتك، لأن أعظم ما يمكن أن تناله هو أن يغفر الله لك، حتى لا يعذبك بما قدمت، وحتى لا يؤخذك بما أسلفت. إذن فطريق التوبة أو طريق الخير هو أن تجعل من رمضان باب توبة ومعسكر توبة، بحيث يكون لك في ذلك من الخير ما الله به عليم. وأنا أذكر في عجالة بفضل التوبة وما ينبغي علينا من تذكر الآيات التي أمر الله بها عباده في رمضان، أمر الله بها عباده عامة وفي رمضان خاصة. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. انظر، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. طب إذا كانت التوبة في غير رمضان توبة، فكيف بها في رمضان؟ وكيف يكون أجرها في رمضان؟ وكيف تتم منك وقد سلسلت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار؟ هذا أمر ينبغي أن تتفهمه وأن تعلمه. ويقول الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أيها المذنبون، أيها المقصرون، أيها الذين غفلتم عما ينتظركم يوم الدين، أيها الذين ثقلت أحمالهم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إما أن تتوب وإما أن تتولى. هناك من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لكن أنت رجل مؤمن، أنت رجل تبحث عن مخرج. يا أخي، أحسن الله إلي وإليك وأنعم الله علي وعليك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. بدينك أنت ذا قيمة، وبغير دينك أنت لا تساوي جيفة. لابد أن تعلم إن كثير من الناس بلغوا عظماء، بلغوا ملوك، بلغوا رؤساء، لكن ذكرهم يروح برواحهم، ذكرهم يذوب بذوابهم، لكن كل صاحب دين لازال ذكره. من أرفع الناس ذكرا في الكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بملكه أم برئاسته أم بسلطانه أم بأمواله؟ بدينه، ورفعنا لك ذكرك. كذلك يرفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة. من رفع الله ذكره في الدنيا، ومعنى رفع جعل ذكرك رفيع، ومعنى رفيع يعني ذكرا طيبا، ذكرا مرفوعا. يعني لما تيجي تقول واحد ده فلان ده الله يحرقه، الله ينتقم منه، الله يخزيه، الله لا يمكن له، هذا تدية ذكر. وعندما تقول فلان الله يبارك له، الله يرضى عنه، ألا ترى أننا إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى أننا إذا ذكرنا الصحابة قلنا رضي الله عنهم؟ ألا ترى أننا إذا ذكرنا أهل العلم والخير والفضل قلنا رحمهم الله أو رحمه الله تعالى؟ هذا رفع الذكر. أما أن يقال الله يحرقه، الله ينتقم منه، الله يقضه، فهذا لابد أن تذكر أو تتفهم. فإن تبت فإن الله غفور رحيم، وإن توليت فإن الله ينذرك عذاب يوم كبير، عذاب يوم عظيم، عذاب يوم لا مفر منه من الله إلا إليه. لابد أن نتفهم ذلك. ويقول تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود، يعني سبحانه وتعالى يتودد إليك. هل الله عز وجل يحتاجك؟ هل الله يحتاجك؟ أنا أختم لك بما يقرب لك بعض شأن الله، وكذلك يعلمك أنت مدى تفريطك وتقصيرك. هناك حديث عظيم جدا أختم به. هذا الحديث يبين أن الغني الحميد المجيد الذي نفتقر إليه جميعا ولا يفتقر إلى أحد لأنه غني حميد، يفرح الغني الحميد الذي يفتقر إليه كل أحد ولا يفتقر إلى أحد، الحي القيوم الذي يقوم بذاته ويقيم كل قائم، الذي غناه هو غنى لكل فقير ولا يغنيه أحد بل هو غني بذاته. هذا الذي هذا شأنه أو بعض شأنه يفرح بتوبة العاجز الجاهل الظالم الفقير المحتاج، مع أن الله لا يحتاج إليك. لماذا يفرح بتوبتك؟ لماذا؟ إن ربي رحيم ودود، رحمته ووده يجعله يرحمك فيفرح بتوبتك رحمة بك، لأن توبتك ستكون خلاصا لك من العذاب. والله لأنه رحيم ودود لا يحب العذاب ولا يحب أن يعذب أحد إلا إذا استوجب العبد بنفسه لنفسه العذاب، ولذلك لا يظلم أحد. بل سل نفسك لماذا يجعل الله عز وجل رمضان أيام معدودة تكفر العمر كله؟ لماذا يجعل الله عز وجل الصيام أيام معدودة تكفر ما قبلها؟ لماذا يجعل قيام أيام معدودة؟ لماذا يجعل عمره هي هي في أي زمان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا يسلسل الشياطين؟ لماذا يفتح لك أبواب الخير؟ هل هو محتاج إليك؟ ولكنه رحيم ودود، رحيم ودود، من رحمته من تودده يفتح لك أبواب الخير. عسى أن ترجع فتنجو، فإن أصررت وعتوت فإنه ينذرك عذاب يوم كبير. أنت هذا أمرك، أنت الذي توليت، أنت الذي توليت. ثم أعلم قبل أن أذكر الحديث أن الله تبارك وتعالى أعلمك أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا يعني يجعلك تبحث عن ذلك. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان بفلات معه دبته عليها طعامه وشرابه، فانفلتت دبته فأيس منها، قعد يدور شمال يمين لا يجدها، فنام إلى شجرة ينتظر الموت، وإذا هو كذلك إذا بدبته عند رأسه، ففرح بها فرحا شديدا، فرح بها فرحا شديدا، وقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لله أفرح بتوبة عبده من هذا العبد، عبد في فلاة معه دبة التي يركبها لتخرجه إلى العمار وعليها طعام وشرابه. أسباب النجاة ثلاثة، أسباب النجاة إما ركوبة وإما طعام وإما شراب، الثلاثة فقدوا، فالرجل أيس بحث يمنة ويسرى لم يجد، فأيس الرجل، أيس الرجل، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا به وهو كذلك إذ بخطام دبته عند رأسه، فهو ينتظر الموت وأيس منها، أيس من إيجادها، فأمسك بها واشتد فرحه فأراد أن يشكر ربه، فبدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول لله أفرح بتوبة عبده من هذا بدبته. طب بالله عليك سؤال أختم به، هل يفرح الله بتوبتك لأنه يحتاج إليك؟ هل يفرح الله بتوبتك لأنك ستعينه على شيء؟ هل سيكون لك له بك مجد؟ هل سيكون له بك غنى؟ لا والله لن يكون له بك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، تابوا أصلحوا صلوا صاموا وعدلوا وما ظلموا، كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. لن يكون له بذلك مجد ولن يكون له بذلك غنى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. نحن المذنبون نحن في أشد الحاجة لأن نتوب، ولعل الله يحيينا إلى رمضان فاغتنموها، واعلموا أنها نعمة عظيمة فاشكروها، ومن شكرها فاز ومن كفرها هلك. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الناجين الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات بكرهم. نبرأ إليك من الظلم، ونبرأ إليك من القهر، ونبرأ إليك من كل ما لا يرضيك، نبرأ إليك من ولاية الباطل، ونبرأ إليك من كل ما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. بلغنا رمضان على الرضا، غنمنا البر في شعبان وبلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا، اللهم غنمنا البر في شعبان وبلغنا على الرضا رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين. بلغنا بيتك وأذلنا بزيارة بيتك الحرام والحج إليه، ولا تمنعنا إياه بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعل تعاوننا على البر والتقوى، واجعل براءنا من كل ظالم، واجعل براءنا من كل باطل، واجعل براءنا من كل فاجر، واهدنا إلى من إلى رضاك. اللهم يا رب اقبلنا وتب علينا وارحمنا وغنمنا البر واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين، وارحم الراقدين وارزقهم بمن يرحمهم، وارزق الآباء بر أبنائهم. اللهم يا رب أصلح بيوت المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح بنات المسلمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين، هو كل من مثله يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نجنا، ارحم موتانا وموتى المسلمين وآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، أمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به وأعنه. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، ولك الحمد حتى ترضى. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.